يا قلبا يدمي وينادي الأمة يا أمي يا شاما يا قلبا يدمي وينادي الأمة يا أمي هل هان عليك فراقي يا أم هل مت فأبك على يتمي هل مت فأبك على يتمي يا عرب صمتكم عار بدد حلمي قطع جسمي يا عرب صمتكم عار بدد حلمي قطع جسمي لا ليل أسكن فيه ولا فجر يقطع أبشع حلمي فجر يقطع أبشع حلمي يا شاما يا قلبا يدمي وينادي الأمة يا أمي يا شاما عليك في راقي يا أمي هل مت فأبك على يتمي هل مت فأبك على يتمي ما اعتدت الذل ولا القهر مذ جاء خالد ذو الهمم ما اعتدت الذل ولا القهر مذ جاء خالد ذو الهمم وإسلاماه أصيح بها لتلامس أذن المعتصم لتلامس أذن المعتصم يا شاما يا قلبا يدمي وينادي الأمة يا أمي أنا إن صيرت بلا عون سأقولها جهرا من أفمي أنا إن صيرت بلا عون سأقولها جهرا من أفمي الله مرادي واعتادي محيي الأجساد من الرمم محيي الأجساد من الرمم يا شاما يا قلبا يدمي وينادي الأمة يا أمي يا شاما يا قلبا يدمي وينادي الأمة يا أمي هل هان عليك فراقي يا أم هل مت فأبك على يتمي هل مت فأبك على يتمي